وهي بالحرام ترضيك. في كل دين ربنا وصى على الايتام، وطاها محمد نبينا اكرم الايتام، ولاجل حكم الكريم جعلوا من الايتام، لاجل حكم الكريم جعلوا من الايتام. وكل شيء له نهاية لابد له بداية، والسعد اوعاب وفعل الخير له بداية. يا سامعين فننا والدور له بداية، حكي الحكاية وغني قصة الايتام. اصل الحكاية لراجل كان اصيل معروف، من وجه بحري وصيته كالعلم معروف، وله كرامة ما بين كل العباد معروف، من ادب ويا كمال الناس يحب لقاه، حليم وقت الغضب ولهيبة وقت لقاه، زرع المودة بين اخوانه وزرع لقاه. كان اسمه عبد الاله السعدني معروف، معاه ولدين حسن وحسين يراعيهم، وكان ما عندوش خلاف الاتنين يراعيهم، كانوا عنده غليين بين الملعين يراعيهم. عبد الاله صحي ولا كان شي في يوم عايب، ماتت مراته وعايب يا زمان عايب، وثبت له الاتنين ولو هم ليكون عايب، وبعد ست الحبايب كان يراعيهم. Thank you.

ابوه في الدار ما دراشي لسه صغير وكان عالغربة ما دراشي قطع مسافة وجد السير ما دراشي للعصر ماشي على أدم وهو جعان وصل لعزبة وكلله اللي فات منام وجوه صدره السقيم قلبه السليم منام واللي معاه سكر لو نام والعباد منام تعب لحد المغارب عن طريق ولا مال غريب وتعبان ولا عافية معاه ولا مال لحد بعد العيشة من كتر تعب ومال لو نام خلي البال بتلاقي الجعان منام لو نام خلي البال بتلاقي الجعان منام من شدة الجوع شوع جنب بيت عالي وصاحبته بنت ناس وليها مقام عالي محرومة من خلفة ولكن الشرف عالي بتفتح الباب صدفة وقع نظرها عليه دخلت جابت له لمبة بتفتح الباب صدفة وقع نظرها عليه دخلت جابت لمبة وهي خرجت تبص عليه حسين ساعتها قعد والهم حط عليه وهي حنت عليه ما هو اصلها عالي قالت له عرفني اسمك قال انا اسمي حسين قالت له شرفتنا وانستنا يا حسين المولى بعتك لفرحي بالاكيد يا حسين حيكون ابوك مصطفى اللي في توب وخال والعمده اخويا الكبير مليون بقالك خال باين عليك ابن ناس وانت اكيد لك خال حتعيش معانا في دلال زي ابننا يا حسين حتعيش معانا في دلال زي ابننا يا حسين وعاش حسين عندهم شاف الهنا كله والعلم من المدرسة عرفوا حسين كله واخد الشهادات وهو حازي النجاح كله اخذ لصنص الحقوق وربنا ساعده اتعين وكيل للنيابة والقانون ساعده ليام ضحكت في وشه والامل ساعده والحظ ساعده وعوض اللي فات كله اسمها نعمات كانت غنية قوي وعندها نعمات في العز متمتعة ودار الهنا نعمات قالت له يا حسين انا ليا غرض وامان انا عندي لجلك هدية بنت اخويا امان تعلمها عالي ودنيتها منانة امان وحظها في الجمال بدل النعم نعمات بحظها في الجمال بدل النعم نعمات حسين ساعتها سكت وملى الرضا قلبه ونعمات ام الرباية فرحت قلبه عرفت بانه موافق وشرح قلبه اكمنه كان يستحي الغير الحلال ما نظر اكمنه كان يستحي لغير الحلال ما نظر وامل جميلة ما شافش زيها ونظر واتحققت له اماني زيها ما نظر هياخد عروسة امر يسعد بها قلبه في الحال قاموا امال من ابوها خطبوها والعمدة راح حبهم ساعة ما خطبوها ومشوا في الخير اهل الخير خطبوها وحددوا يوم لدفع المهر والشبكة وامال فرحت لهذا الدور والشبكة القلب والعين في حب حسين والشبكة والف فرحة وضحكة يوم

تمشي. لكن حلمه في غضبه هداه، الصبح شاف الجمل هايج دخل وهداه، وقف الولد في فزع مسكين من حظه، تايه ثوابه حيعمل ايه من حظه، يتيم ومحكوم عليه عايش مظلوم من حظه، لكن لحظه الجمل حبه وربه هداه، لكن لحظه الجمل حبه وربه هداه. حسن في ايده الجمل زي الحمل من طاع، بيشيل حموله لجماله الصغير من طاع، اكمنه كان يكرمه اصبح اليه من طاع، سنة وراها سنة مشي في الطريق ادمه، 10 سنين او زيادة كان سبت ادمه، صابر على الغلب حافي وانهرى ادمه، والفكر عدم واصبح للزمن من قاع، وبنت عمه جواهر قلبها مليه، شايفه ولد جد راعي والعمل مليه، شايفه ولد جد واعي وللعمل مليه، وعرفه قصه ابوها اللي نهب ماليه، عينها بتنظر اليه من البعد وتراعي، وكمان بتعطف عليه في السر وطاعي، بتحس يمه بأمان وحنان بتراعي، وهو عارف وواعي وحبها مليه، وغصب عنه انشغل والشوق فض منه، شاف بنت عمه قريبة دائما منه، وهو عطشان والمية في ريح منه، قال يا جواهر عينيا دول حبوكي، قلبي وروحي كمان الاتنين حبوكي، وانا حاسس انك تحبي اللي حبوكي، ولما قابل ابوكي هخطبك منه، انا ابن عمك وانا اللي بكي اولى، وان كان حياخدك غريب يبقى القريب اولى، وشجرة الاهل احنا في ظلها اولى. قالت صحيح يا حسن حتروح تخطبني، طول عمري بهواك وروحي معاك تخطبني، انا ليك وانت اللي ليا روح اخطبني، لو حد غيرك ياخدني يبقى موتي اولى. ساعتها فرح وكمان ضحك مثاليه، وراح لنفس البلد كانوا طيبين مثاليه، وقال لهم على الحكايه واللي صار مثاليه، راحوا لابوها وساعتها قالوا له كلام، حسن بيخطب جواهر واتفقنا كلام، قال يا مرحب انا مالي حداك وكلام، حسن ابن اخويا همام ومفيش جدع مثاليه، مراته سمع الكلام من البعد زعلها، وجوزها لما اتفق بالطبع زعلها، اكمنها دون كلام الحق زعلها. قالت له بنتي حسن ابدا ماهيش واخداه، لو كان مفيش حد غيره برضه مش واخداه. ام قال لها اختشي غيره ماهيش واخداه، البنت حباه وانا مقدرش ازعلها. بنتي جواهر حسن لابد ياخدها، اصله خدمني وحقه انه ياخدها، انا وعدته خلاص لابد ياخدها. سكتت وقعدت تفكر في الازازاته، وعيالها الاتنين كانوا زي الشيطان ذاته. قالت لهم اختكوا حبت حسن ذاته، يلا اعدمولي حياته قبل ما ياخدها. قالوا لها يا سلام ما يهمش وبكره يموت، ده شيء قريب بسيط خالص وبكره يموت، وحياة ربيتك راح تشوفي وبكره يموت. قاموا مساعتها وجابوا للأذى عدة، خنجر وبلطة وسلبة للكتاف عدة، وقالوا لها بس اصبري والصبر له عدة، اليوم ده عدى خدي بالك وبكره يموت. اتفقوا مع بعضهم حتى الكلام ربطوه، وليلتها ناموا وقاموا والمعاد ربطوه، في الفجر دخلوا المناخ شافوا الجمل ربطوه، حسن في نومه رأى حلم في منام شافه، انه انكوب نار شديدة والعذاب شافه، صحي لأولاد عمه والقدر شافه، شدوا كتافه بسرعة وبالحبل ربطوه. نسي وساعتها الجمل وافتكروا جماله، لكن الجمل هاج لما شاف جماله، وكان بارك وقف قدام جماله، فضل يبقلل وبالقلة ضرب وملاه، وجسمه لما وقف قفل المناخ وملاه، حيوان لكن دخل قلبه الحنان وملاه، شوف قدرة الله ما همشي عليه جماله. هدم المولد على اولاد الحرام الاتنين، برك عليهم ودشدش عظمهم الاتنين، وفي قلب طين المناخ مرمغ الاتنين، هاج المولد على الاتنين موتهم، في ليحة الفجر قبل الصبح موتهم، اكمنهم افتروا بالغدر موتهم، اصل امهم سلطتهم على الاذى الاتنين. جات امهم على المناخ بتشوف اولادها، من بعد ما استغيبت مشوار اولادها، لقت جمالهم بيلحس دم اولادها، ساعتها شافت كده غاب عقلها وذهب، شافت بعينها النكد راح الفرح وذهب، تجارتها خسرت وباعتها الحجارة ذهب، وشرها كان السبب في هلاك اولادها. تجارتها خسرت وباعت بالحجارة دهب، وشرها كان السبب في هلاك أولادها. الأم واقفة تلال ودمعها سايل، والناس كما موج على باب المناخ سايل، وجمل يبقل الوريم وكالصابون سايل. والعمدة جاب النيابة والبوليس حاضرين، وهم واقفين وملقوش الشهود حاضرين. شافوا حسن في الكتاب وشافوا الجنوح حاضرين، ودم الاتنين على بطن الجمل سايل. اتلمت الناس على باب المناخ في ايديه، قام الجمل هاج قدام الجميع في ايديه، ولا حد قادر يقرب يمته في ايديه. كمثل مجنون ويقرش على اسنانه، بقى زي مجنون وبيقرش على اسنانه. ميل نواحي حسن بقوة اسنانه، وهو مربوط بحبل الذل واسنانه، راح قاطع الحبل باسنانه وحل ايديه. حسن وقف وقتها يهل العجب والدور، ومد ايده اليمين سحب الجمل والدور. امام النيابة براحة بركه في الدار، وكيل النيابة نظر هذا الفعال والحق، قال المولد حمى صاحبه العزيز بالحق. قرب هنا يا حسن لاجل السؤال والحق، احكي لي بالحق كان ايه السبب والدور. حسن حلف غير كلام الجد ماني قايل، طول عمري صبار وللعزال ماني قايل، لكن النهاردة خلاف الحق ماني قايل. سبب الاذى والاسى هي مرات عمي، وهي برضو السبب في موت ولاد عمي. قسيت عليا وقست بعدها عمي، وشلت همي وكنت عليه ماني قايل. حضرت جواهر وقالت ده حسن ظلموه، واتقدمت للشهادة وقتها ظلموه، وطريقها كان نور لكن المجرمين ظلموه. قالت له يا بيه على اخواتي يزيد غمي، خلاص نفذ القدر وبقه يفيد غمي. هقول الحقيقة ويمكن ينجلي غمي، حسن ابن عمي بريء واهلنا ظلموه، حسن ابن عمي بريء واهلنا ظلموه. حتى عجيبة وسبرنال نشروها، كل الصحافة يومين ورا بعض نشروها، وحسين اراها وعرفها يوم نشروها. ساعة نعرف الحكاية يومها قلبه طب، عرف انه في خطر وفي بحر هم وطب، والاهل اسين ولا عدش الجروحهم طب، وشجرة الحب بالمنشار نشروها. نعمات أم الرباية شافت حسين مهموم، وهي بنحب دايما ما تشوفوش مهموم. قال اخويا يا امي في العذاب مهموم، سافرت معاه وقتها وقلبيها داري، وحسين وكيل النيابة شبه بالقانون داري ساعة ما شافهم حسن قلبه انشرح داري وقال له طول ما انت جاري مش هكون مهموم الجلسة كانت في يوم السبت طلبوهم الجلسة كانت في يوم السبت طلبوهم حسين ويا حسن الاثنين طلبوهم وما فيش خلافهم شهود للنفي طلبوهم حفظوا النيابة جريمة القتل وجناية حفظوا النيابة جريمة القتل وجناية أصل اللي فاعل جمل ماله ذنب وجناية ومين التريني قضاة العدل وجناية ورق الوصايا مع العقودات طلبوهم راح الدريني وجاب أوراق كان عنهم راح الدريني وجاب أوراق كان عنهم وندم على اللي جرى أيام مضت عنهم وقرب على ولاد أخوه وما بقاش بعيد عنهم قرب على ولاد أخوه ما بقاش بعيد عنهم وقال يا ولاد أخويا نستوني الهم ومراتي تحرم عليا اللي سبب الهم هتكون حياتنا هنا لكن حياتها هم ماتوا ولاد العم وانتوا اللي عوض عنهم العم وانتوا اللي عوض عنهم وبعد فك الوصايا الملك عاد ليهم وتسع فدانين حتى الريع عاد ليهم وعمهم بالحنان والحب عاد ليهم عمهم بالحنان والحب عاد ليهم وملكه كتبوا الجواهر هي حرة فيه الملك كتبوا الجواهر هي حرة فيه هتبقى زوج الحسن يتمتعوا سوا فيه حتى اللي كان حلم اصبح حلم عاشوا فيه والوقت لياليه بنور الفرح عادليهم الوقت لياليه بنور الفرح عادليهم امال خدها حسين وجواهر بقت لحسن والعلم لحسين والصبر الجميل لحسن وفاعل الخير من احسن يروح لاحسن والأسرة صبحت سعيدة ورأيها واحد قال الدريني قال الدريني أنا تبت توبة وربنا واحد الحمد لله في ملكه مقتدر واحد وأبو قلب جاحد رجع ولقى الثواب أحسن أبو قلب جاحد رجع ولقى الثواب أحسن يا ولد أخويا هعوض كل اللي راح منكم يا ولاد اخويا هعوض كل اللي راح منكم بعد البعاد والفراق هبقى قريب منكم واللقمه بالملح حلقه شهدها منكم اللقمه بالملح حلقه شهدها منكم بالحب ابنه سوا بيتنا الجديد ابنه وكل اللي هدوا الزمان بعزمكم ابنوه وعلى الولاد والوفا عش الصفا ابنوه والحب غنوه واحنا نستمع منكم ياللي سمعتوا الرواية والكلام معنا شفتوا الدرين الشقي في اخرته اهو تاب بعد الطمع اقتنع لقى للحياة معنا وجرح قلبه السقيم بولاد اخوه اهو طاب وحسين ويا حسن قالوا له عيش معنا ونزل في بحر السعادة اغتسل وهتاب يا زارع الشر غير الشر ما تجمع يا زارع الشر غير الشر ما تجمع، يا فاعل الخير بكرة طيبك تجمع. سر السعادة الرضا، سر السعادة الرضا، ومن القليل تجمع، وما لم هتقلع بلقمة من الحلال ترضيه.